يقول رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الفروض فاتبع ما رسم، يعني إذا لم تنقسم السهام على ذوي الميراث بأن حصل انكسار، كما لو كانت السهام مثل خمسة وأصحاب الفرض ثلاثة أو نحو ذلك. قال: ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار بالعمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. اطلب طريق الاختصار في العمل، ونستفيد من قول المؤلف اطلب طريق الاختصار في العمل أن الإنسان ينبغي له في مسائل الفرائض أن يقلل الأعداد مهما استطاع. يقول: بالوفق والضرب يجانبك الزلل، بالوفق فيما إذا حصل توافق، والضرب فيما إذا حصل التباين. قال: واردد إلى الوفق، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق. فأنت الحاذق، بين رحمه الله في هذين البيتين ما إذا حصل إيش؟ عدم انقسام، يعني حصل انكسار. وقد تقدم لنا أن الانكسار تارة يكون على فريق وتارة يكون على فريقين، فإذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد، وهو أننا نقسم السهام على الرؤوس، فإما أن تباين وإما أن توافق. فإن باينت أثبتنا الرؤوس كاملة ويسمى المثبت جزء السهم، وإن وافقت رددنا الرؤوس إلى وفقها، ثم نضرب هذا المثبت في أصل المسألة. ولهذا قال: واطلب طريق الاختصار بالعمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. بالوفق فيما إذا كان موافقة بين السهام والرؤوس، والضرب فيما إذا حصل تباين، فإن نثبت الرؤوس كاملة. قال: واردد إلى الوفق الذي يوافق، إذا حصل توافق بين الرؤوس والسهام فإننا نرد الرؤوس إلى وفقها. قال: واضربه في الأصل فأنت الحاذق، في الأصل أو كذلك أيضا في العول، يضرب هذا الجزء السهم في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة، فأنت الحاذق. حاذق من الحذق، والحذق هو شدة الفهم والمعرفة. قال: إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، أو أكثر من جنس، يعني أن هذا العمل، أن هذا العمل وهو النظر بين السهام، أو أن هذا العمل وهو قسمة السهام على الرؤوس ثم ضرب المثبت في أصل المسألة أو في عولها، سواء كان الانكسار على جنس أو على أكثر من جنس. لكن سبق لنا أنه إذا كان الانكسار على جنس أو على فريق فلنا نظر واحد، وهو النظر بين السهام والرؤوس، وإن كان على أكثر من فريق فلنا نظران، نظر بين السهام والرؤوس ثم نظر آخر بين المثبت من الرؤوس. قال: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام. وإن ترى الكسر على أجناس، يعني إذا كان الكسر على أكثر من جنس، فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعني يكون بينها هذه الأقسام الأربعة. والمراد، مراد المؤلف رحمه الله في الحصر هنا بين ماذا؟ بين الرؤوس، لأن يعني قلنا إن النظر بين السهام والرؤوس يكون بنسبتين، والنظر بين المثبت من الرؤوس يكون بنسب الأربع. قال: تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. الأحكام، هل مراد العموم ولا خصوص علم الفرائض؟ خصوص علم الفرائض، لأن الكلام فيه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الأقسام الأربعة، فقال: مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. هذه هي النسب الأربع: مماثل، مماثل، والتماثل وتساوي العددين. من بعده مناسب، مناسب، والتناسب يراد به هنا التداخل، بحيث يوجد عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم عن الأصغر بدون كسر. إذا التداخل يسمى تداخلا ويسمى تناسبا. قال: وبعده الموافق المصاحب، هذا الثالث، وهو التوافق. والتوافق أن يوجد عددان أكبر وأصغر، ولكن الأكبر ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، ولكن ينقسمان على عدد آخر، بحيث يتفقان في جزء من الأجزاء هذا التوافق. قال والرابع المباين المخالف. الرابع المباين أن يكون بين العددين تباين، وكل عددين متواليين فهما متباينين سوى الواحد والاثنين. قال ينبيك عن تفصيلهن العارف، العارف بعلم الحساب والفرائض. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان طريق العمل في هذه النسب الأربع. الآن عرفنا النسب الأربع وأنها تماثل، تداخل، توافق، تباين. كيف العمل؟ قال فخذ من المماثلين واحدة. إذا تماثل العددان أو الأعداد فإننا نكتفي بواحد، نأخذ واحدا سواء كان هذا في يعني عموما أو فيما يتعلق بالانكسار. قال وخذ من المناسبين الزائدة. المناسبان التداخل، الزائد يعني الأكبر. إذن في التماثل نأخذ واحدا، وفي التناسب وهو التداخل نأخذ الزائد. قال واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. واضرب جميع الوفق في الموافق، يعني يضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر، أربعة وستة بينهما توافق في النصف، نضرب الوفق في جميع العدد الآخر. نقول مثلا أربعة وستة، نصف الأربعة اثنين في ستة 12، أو نصف الستة ثلاثة في أربعة 12. قال واسلك بذاك أنهج الطرائق. أنهج الطرائق يعني أوضحها وأبينها. طيب بقي الثالث وهو التباين. قال وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. في التباين نضرب كامل أحد العددين في الآخر. قل خذ جميع العدد المباين، أي ناخذ ثلاثة وأربعة منه، ناخذ وش جميع العدد المباين سواء الثلاثة أو أخذنا الأربعة، واضربه في الثاني ولا تداهن. ولا تداهن، وما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ عندنا مداهنة وفيه مدارات، ما الفرق بينهما وأيهما مذموم؟ المداهنة مذمومة والمدارات نعم مطلوبة، هي من أساليب الدعوة. أساليب الدعوة، فمثلا إنسان يجالس صاحب منكر ويسكت، يسكت على منكره، يجلس معه ويسكت عن منكره ويحاول أن يدافع عنه، هذا يسمى مداهن. طيب إنسان يجالس صاحب المنكر لأجل أن ينكر عليه شيئا فشيئا، يعني الرجل مثلا غير محافظ على الصلوات، هو عاق لوالديه، يشرب الخمر، يؤذي الناس، فيجلس معه وينصحه شيئا فشيئا، يعني لا دفعة واحدة، هذا يسمى مدارات. طيب أو شخص ظالم، شخص ظالم يتكلم معه آخر يعني خوفا من سطوته وظلمه بكلام لين لا بكلام شديد لئلا يوقع العقوبة به، هذا يسمى مدارات. قال فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه. يعني حاصل النظر من هذه الأعداد يسمى جزء السهم، فاحفظنه لأجل أن تضربه في أصل المسألة. قال واحذر هديت أن تضل عنه، لأنك إذا ضللت وأخطأت في العدد سوف تخطئ في المسألة. قال واضربه في الأصل الذي تأصل، يعني اضرب جزء السهم وهو حاصل النظر بين المثبت من الرؤوس، تضربه في الأصل الذي تأصل، يضرب في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة. وأحص ما ضم وما تحصل، أحص ما ضم وما تحصل من من حاصل هذا الضرب، لأنك إذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة فما خرج فهو التصحيح المسألة. وقال وأحص ما ضم وما تحصل، يعني من حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة أو في عولها. قال واقسمه، فالقسم إذن صحيح. اقسمه على ماذا؟ على الورثة، يعني اقسم حاصل مصح المسألة على الورثة بالنسبة. قال يعرفه الأعجم والفصيح، يعرفه يعني ما بينت لك وما ذكرته لك، الأعجم والفصيح. والأعجم من العجمة، والأعجم يطلق على معنى عام وعلى معنى خاص. فالمعنى العام، معنى العام هو الذي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ويطلق على معنى خاص وهو من لا يعرف اللغة العربية. الأعجمي أو العجمة، العجمة لفظ الأعجم أو العجمة يطلق على معنى عام، وهو من لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه كالبهيمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبر. ويطلق لفظ أعجمي على من لا يحسن العربية ولا يعرف العربية، أعجمي وعربي. طيب، يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل، فهذه المشار إليه ما ذكره رحمه الله من الأحكام، من أحكام الحساب ومن أحكام ومن التأصيل والتصحيح والنسب الأربع. فهذه من الحساب جمل، وقالوا جمل نستفيد منه أنه لم يذكر جميع ما يتعلق بالحساب، وإنما ذكر ما يحتاج إليه الطالب. قال يأتي على مثالهن العمل، فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، يعني قص على ما ذكرت العمل، سواء كان الانكسار على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة. قال من غير تطويل ولا اعتساف، يعني ذكرت لك هذه الأحكام أو جملا من الأحكام، فهذه من حساب جمل، يعني ذكرتها من غير تطويل. من غير تطويل يعني التطويل سبب لماذا؟ للنسيان. طيب، ولا اعتساف يعني ولا ميل، ولا ميل يعني من غير تطويل ولا ميل، يعني ولم أحد فيما ذكرت من الأحكام أما ذكره أهل العلم. قال فاقنع بما بين فهو كافي، اقنع من القناعة بما بين يعني في هذه الأبيات فهو كاف. كاف لأي شيء؟ يعني كاف في إرشادك إلى معرفة هذا العلم والتمكن من القسمة، التمكن من القسمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.